التابعين نعي إليه مرضه ولم يكن قد مات فجزع وأظهر الجزع، الجزع هنا بمعنى القلق لا حاشا وكلا، لكن القلق والخوف وتتبع أحواله، فقال ما كنا علمنا أنك تبلغ مثل هذا، قال إنه من أهل السنة، يعني من أهل الأثر، ممن فقده عزيز وأثره وخيم، أثر فقده وخيم. نعم. أخبرنا عبد الله يخلف علينا لا ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشاك المقعدي وين ذوله، لكن انت لمس الخطا ونعظم على الله عز وجل الرجاء بحبنا اياه. نعم. اخبرنا عبد الرحمن بن عمر اجازه قال انبانا محمد بن احمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبه قال حدثنا عثمان بن محمد قال اخبرنا ابو اسامه قال حدثنا سفيان قال أخبرني إبراهيم بن أبي حفصة بياع السابري قلت لعلي بن الحسين. وش السابري؟ أنواع من الأفسية، مثل تقول بياع البشوت أو بياع النبي. نعم. قال قلت لعلي بن الحسين ناس يقولون لا ننكح إلا من كان على رأي ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا. قال علي بن الحسين ننحهم بالسنة ونصلي خلفهم بالسنة. علي بن الحسين زين العابدين الإمام التابعي المشهور، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وأمه ابنة يزدجرد ملك ساسان، وهو من أئمة الإسلام وعلمائهم وفقهائهم وحفاظهم. لما قيل له إن ناسا يقولون لا ننكح إلا من كان على رأينا، هذا المتعصبة، ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا، يعرض بالروافض، فإن الرافضة لا يصحون الصلاة جماعة إلا خلف الإمام المعصوم. فقال علي بن حسين ننكحهم بالسنة، أي نتزوج مع هؤلاء ونزوجهم إذا وافقوا السنة، ونصلي خلفهم بالسنة. فالمحتكم ليس نسبه ولا ادعاءه، المحتكم هو استقامته على هذا الدين الصافي المنقى المستمد من سنته عليه الصلاة والسلام. اللهم المستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت أحمد بن عبد الله بن يونس يقول امتحن أهل الموصل بالمعافى بن عمران، فإن أحبوه فهم أهل سنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. نعم، الامتحان هنا بمعنى السؤال، إن أحبوا هذا العالم فهم أهل سنة، وإن أبغضوه فهم أهل هوى وأهل بدعة. وهذا ظاهر إذا خفي عليه أمر الناس حتى يحذر ألا يقع في براثن أهل البدعة وهو لا يشعر. نعم. سم لا وش تقول وش تقول إذا خرج مخرج الامتحان للتشفي أو لحظ النفس، هذا خارج عن هذا بالكلية. دخل إنسان بلد يتميز أهل السنة حتى يصاحبهم ويجالسهم ويعاشرهم، يتميز أهل الهوى، فيأتي في مقام من عرف بالعلم ده، مثل أهل الموصل، المعافى بن عمران من كبار الرواة، لا يحبه إلا أهل السنة ولا يذمه إلا أهل البدع. أي نعم. يسوغ أحصلت عند الحاجة، هو عند الحاجة دخل الإنسان بلده يجهل، أما إذا كان يعلم فليس بحاجة إلى هذا السؤال. قدم بلدا وفيهم قالت السوء وفيهم قالت البدعة. ومرنا وسيمرنا أنه لا تسمع من صاحب البدعة كلمة، كيف يتميز له هذا حتى ما تقر في قلبه كلمة أهل البدعة؟ فيسأل عن أئمة السنة في البلد، فإنما حبهم لأجل هذا. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان ومحمد بن أحمد بن سهل قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد قال سمعت قتيبة يقول إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. يعني هؤلاء الكبار حفاظ الإسلام وأئمته، وأهل الكوفة يمتحنون بيحيى بن سعيد القطان لأنه فشى في الكوفة، قالت من؟ قالت التشيع، وفشى فيها قالت الجهم وقالت الجهمية، ثم فشى فيها مقالة الإرجاء. نعم. أخبرنا إسحاق بن راهوي يقال فيها في ضبطها وجهان، راهوية وقالوا هذا هو استخدام أهل الحديث، زنجوية راهوية سيبوية، وأهل اللغة راهويه سيبويه زنجويه، والحمد لله المسألة فيها سعة. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر وسطى. ورما قلت ابن عبدوية رجعت طريقتها للغة. نعم لا تثريب عليك. وسأله فضل كرازي حدثنا أزهر عن ابن عون أنه قال. عن ابن عون عندك؟ نعم. إيه هذا أصفر كلكم ابن عون. نعم. قال من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير. الله أكبر. المحسنين ونخاف على المسيئين، فليس فيه الشهادة وإنما فيه الرجاء وإحسان الظن. نعم. وأخبرنا أحمد قال أنبأنا عبد الله قال حدثني أحمد بن العباس الهاشمي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال سمعت معتمر بن سليمان يقول دخلت على أبي وأنا منكسر فقال ما لك؟ قلت مات صديق لي. قال مات على السنة؟ قلت نعم. قال فلا تحزن عليه. معتمر بن سليمان أعلم من أبيه، معتمر بن سليمان الأثيمي هو الراوي، فلما رآه أبوه بهذه الحالة قال ما لك؟ قال مات فلان. قال مات على السنة؟ فقال أبوه لا تحزن عليه، مع أنه مرنا أنه إذا مات من أهل السنة يفقد ويجزى، هذا من جهة وهذا من جهة أخرى. لا تحزن عليه في ذات هذا الميت، وما يقع من القلق والجزع لفقد عالم أو رمز من رموز السنة. أي نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الحسن قال حدثني رجل قال حدثني بشر بن الحارث قال قال معاف بن عمران لا تحمدن رجلا إلا عند الموت، إما يموت على السنة أو يموت على بدعة، يعني على الخاتمة. إي والله من وفق لحسن الخاتمة هذا الذي يمدح ويحمد عليها، وعلى ضدها فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا به. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عمران بن غياث الفزاري الزيات قال أخبرني أبو امرأتي قال أبو سعيد فسألته عن اسم أبي امرأته فقال عبد الله بن شيرازاد قال كنت بعبادان فرأيت في المنام كأن رجلا جيء به في ثياب بياض فوضع في سفينة، قلت من هذا الذي قد مات على الإسلام والسنة ونجا؟ فلما ارتفع النهار جاءنا الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة. وهذا يحمد له في أنها الرؤية المبشرة لا القطع بسفيان بأنه في الجنة، لا نقطع لسفيان ولا لمن أمثل من سفيان بأنه في الجنة، لكن نرجو للمحسنين ونعظم على الله الرجاء. والرؤية الصالحة مبشرة يراها المؤمن أخرى له، وخير من سفيان أفراد الصحابة، فإنه من لم يأتي به دليل معين بأنه في الجنة لا نقطع له بأنه في الجنة. وهذا المعين مسألة مهمة في هذا الزمان، لأن الناس تساهلوا فيها وخفيت عليهم فيها معالم السنن، وقد وقع في الخلاف بين أهل السنة، وهي وإن كانت مسألة عقدية لكن مما ينتابها الاجتهاد، ولا يعلم أن مسائل الاعتقاد ليس فيها خلاف، إن المراد بها أصولها، أما المسائل الاجتهادية يقع فيها الخلاف، مثل حديث الأوعال في ثبوته وعدم ثبوته ما ترتب عليه من دلالاته، ومثل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج وقع فيها خلاف بين أهل السنة، ومثل خلافهم في المراد بالكرسي، أهو العلم أو العرش أو وضع القدمين، ومثل الخلاف في الشهادة للمعين. فإن المشهور عن محمد عن الحسن بن محمد بن الحنفية في جماعة من أهل الحديث أنه لا يشهد للمعين إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط، لا يشهد لغيرهم. والقول الثاني أنه يشهد لمن شهد له المؤمنون سواء بالجنة أو بالنار بحديث وجبت. والقول الثالث وهو الراجح وهو الصحيح الذي عليه المحققون لا يشهد للمعين بالجنة ولا بالنار إلا لمن شهد له النص الشريف بذلك، النص الشريف إما آية وإما حديث. ففي الآية امرأة فرعون يقطع لها بعينها بأنها في الجنة، وامرأة نوح وامرأة لوط يقطع بأنهما في النار. وفي الحديث كما جاء في أحاديث مختلفة كالعشرة المبشرين بالجنة، كأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كعكاشة بن محصن الأسدي لما قال له النبي أنت منهم، كبلال بن رباح لما سمع النبي خشخشته. في أفراد جاء الدليل إما نصا أو ظاهرا في أنهم في الجنة، وهذا خلاف وقع في هذه المسألة بين أهل السنة والحمد لله. طيب وش جاب على حديث وجبت أنتم شهداء الله في أرضه؟ ذاك المعين. ها؟ ذاك المعين. كيف ذاك المعين؟ الذي شهده النبي تلك المعين لا لا، لما قال أنتم شهداء الله في أرضه الجواب عليه بثلاثة أجوبة. الجواب في اللفظ الآخر يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من النار، هذه من المقاربة ليس من القطع. الجواب الثاني أن هذا وجبت له الجنة وذاك وجبت له النار بخبر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لا بخبر الصحابة. الصحابة فقال وجبت. إذن من أين أخذنا القطع؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا الله عنه. الوجه الثالث أنتم شهداء الله في أرضه يستفاد منها إحسان الظن أو إساءة الظن لا مجرد القطع. أي نعم. ها؟ إيه، وأصحاب بدر، أصحاب بدر وأصحاب الشجر، شجرة بيعة الرضوان، معروفون في أعيانهم يقطع لهم لأنهم في الجنة. أي نعم. وهل بيعة الرضوان، ولهذا اختلفوا في عددهم. ليش اختلاف العدد؟ لأجل هذه الشهادة. والله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والله أعلم. كله، فإن القطع من ثمار الإشهاد، كلها النتيجة واحدة. لو لم تشهد ولم تقطع قلت فلان في الجنة. وشي أي الإشهاد والقطع مؤداهما واحد. نبينا محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استوى. الله أكبر. الحمد لله رب. السادس في مذاكرة شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله تعالى. سياق ما فسر من كتاب الله عز وجل من الآيات في الحث على الاتباع وأن سبيل الحق هو السنة والجماعة. طريق اللكائي لا يبوب تبويبا كما مر معنا في كثير من الكتب، وإنما يذكرها سياق ما جاء في كذا، سياق ما جاء في كذا، وهذا من التنويع لأنه يحشد في السياق الواحد آثارا كثيرة. فهذا السياق السابق اشتمل على أكثر من 60 أثرا، وهذا معنى هذا السياق بمثل قولهم باب أو فصل في كذا، إنما هو تنويع في الكلام وتنويع في التصنيف. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا حبشون بن موسى قال أنبأنا أحمد بن الوليد ابن الوليد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان وإسرائيل وشريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة. وطريقة رحمه الله في هذه التبويب يبدأ بالآيات ثم بالأحاديث ثم بأقوال الصحابة ثم بآثار من بعدهم ما وجد إلى هذا طريقة. فها هنا في اتباع الحق وهو السنة بقول الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، أي لكل نبي سبيل وسنة وهي الطريقة، مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتفقوا جميعا في دعوتهم، فكلهم دعا إلى إيش يا شيخ حمد؟ كلهم توافقوا لله بإفراده بالعبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأنبياء في أولها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وفي سياق آيات قصص الأنبياء أن كل نبي يقول لقوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. أبونا واحد يعني ديننا واحد وهو التوحيد، وأمهاتنا شتى أي شرائعنا وطرائفنا. ولهذا كل نبي يأتي بشريعة، ففي الشريعة جاز نكاح الأخت، ما في آدميين إلا ذرية آدم، فكيف يحصل التناسل إلا بهذا؟ وهذا فيه إبطال لقول علماء الاجتماع من الغرب أن هناك بشر غير آدم، فليس هناك بشر قبل آدم. وأفسد من هذا قولهم إن الآدمي البشري كان متخلف في كل شيء ثم ترقى وتطور حتى جاء قاعده لنظرتهم الساذجة أنه يعبد الأشجار والأحجار، ثم استدل على الإيمان. وهذا مبدأه في تطور الجنس البشري ونشوئهم وترقيتهم، وهذا باطل في ديننا، لأن أول البشر آدم، آدم كان نبيا موحدا عليه الصلاة والسلام. المقصود أن كل شريعة تناسب قومها ومدتها وزمانها، فجاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام بالمعنى الخاص شاملا عاما، لأنه يناسب كل زمان ويناسب كل أوان. انظروها مثلا في الصلاة، من قبلنا لا يصلون حتى يمسوا الماء لأنهم مقيمون على المياه أنهارا أو بحارا. شريعة عامة قد يوجد من أفرادها من ليسوا عند المياه، في القفار، في الصحاري، في الرمال، شرع الله لهم إذا لم يجدوا ماء أن يتيمموا لصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان. نعم. أخبرنا الحسين بن علي بن زنجويه قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدلي قال القزويني قال حدثنا علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني قال حدثنا خال عبد الله بن أبي غسان قال حدثنا سهل بن نعيم عن سفيان بن حسين عن الحسن أنه قال أن في قول الله عز وجل عندك عن الحسن. نعم. كلكم أظنه الحسن، الحسن البصري، يدل على نسختنا فيها أغلاط. وش عندك في نسخة الدكتور أشرف محمد عن الحسن والحسين؟ أي نعم، أي البصري، علق عليه هو البصري. نعم. في قول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. نعم. على السنة، آية الجاثية غير آية المائدة. ثم جعلناك، صيرناك على شريعة من الأمر، شرع الله له هي السنة بالمعنى العام، وهي في مقابل البدعة. نعم. عندك الحسين؟ لا أظن غلط. نعم. ها؟ بعدها قل كنتم تحبون الله الحسن. اي لا، هذه لان هذه على آية الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أظن الحسن البصري. نعم. أنت وش نسختك يا شيخ بريك؟ أبو مالك الرياشي. ها؟ الرياشي أبو مالك. كم مجلد؟ 6. اي بشير إلى نسخة الغامدي جديدة هذه؟ يا أظنها 40 أو ها 36. أي. إن شاء الله. طبعات الكتاب كثيرة، من الناشر؟ دار النصيحة في مصر، المدينة. أي. أظن الحسن هو البصري. إحنا لاحظنا أكثر من موضع النسخة اللي عند الشيخ أضبط في الرجال. نعم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدقيقي قال أنبأنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. هل ذكر المحشي من عطاء عندك؟ لأن عطاء عطاءً، عطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار. أما الذي يأتي في التفسير كثيرا فهو عطاء بن أبي رباح الذي يأتي في التفسير كثيرا هو عطاء بن يسار، هو عطاء بن يسار، والذي يأتي في الفقه كثيرا هو عطاء بن أبي رباح. هنا قال عطاء بن يسار بن أبي بن رباح. نعم. أي نعم. عطاء بن أبي رباح جعله عبد الملك بن مروان مفتيا على الحرم، ولهذا كان هو مفتي الموسم، موسم الحج، وكان هذا بمشهد بقية الصحابة ولم ينكروا ذلك رحمهم الله ورضي عنه. نعم. أخبرنا قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا عامر بن يثاف عن الحسن في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال وكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا النصارى لما لم يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم بالكفر، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو حبه، وهذا علامة حب الله سبحانه وتعالى. زعمت النصارى أنهم يحبون الله فأكذبهم الله في هذا الزعم، وذلك في الآيات التي نحو 40 آية أنزلها الله فيما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران. نعم. ذكره عبد الرحمن قال أنبأنا أبو محمد الشافعي فيما كتب إلي قال قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي الشك مني عن سفيان بن عيينة وأنا أسمع أنه سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال ألم تسمع قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال يقربكم الحب من الرب، قال ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين لا يقرب الظالمين. الحافظ حبة الله لا لكائع عنده عناية بصيغ التحمل، فمر معنا التحديث وهو كثير، ومر معنا أخبرنا، ومر معنا الوجادة، ومر معنا الإجازة، وهذه الخامسة أنه ذكره فلان، يتحرى في صيغ التحمل عن شيوخه. ما قال ذكره عبد الرحمن ثم ساقه، وجدت في كتابي عن فلان ثم قال حدثنا، لعنايتهم بصيغ التحمل ولو كان في غير الأحاديث، غير الأحاديث وإنما من الآثار المسندة. نعم. لا، لا يكون التعليق، إنما يدخل في صيغ التحملات الأخرى، لأنهم عدوها 9 صيغ. وذكروا من الإجازات، ذكروا في الإجازات أنها 9 أنواع، ما هو 9 صيغ، الإجازات لوحدها 9 أنواع، أعلاها إجازة مقرونة بالسماع. في هذا قول الحافظ العراقي في الألفية أشهد أن لا إله إلا، ثم الإجازة تلي السماع ولوعت 9 أنواع. نعم. وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا أسباط بن محمد عن أبي بكر الهذلي عن الحسن في قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال الكتاب القرآن والحكمة السنة. ويكاد يكون هذا أمر متفق عليه عنده، أن الكتاب هو القرآن وأن الحكمة هي السنة، فإن ابن كثير رحمه الله في تفسيره لآية البقرة أطبق على ذكر ذلك عن السلف. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما يمكن نقول أن ذكر هنا إرسال، هو من شيوخه، هو من شيوخه، فيدخل في صيغ الإجازات المعتادة، لأن في إجازة مع وجادة، إجازة مع كتابة، إجازة مع مطلق الأخذ. الحارث بن مسكين شيخ للإمام النسائي، وقد كانت بينهم وحشة، تهاوشوا، زعل الحارث المسكين على تلميذه النسائي، والحارث عندها سانيد وعندها عوالي، عندها سانيد وعندها عوالي، ومعين يحدث النسائي، كان يتخفى وراء العمدان وهو يملي، فيقول الحارث بن المسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا كذا، حتى ما يسد يقول حدثنا الحارث المسكين رحمهم الله. نعم. ويتخذ منكم شهداء، ها؟ والله لا يحب الظالمين لا يقرب الظالمين، لا ليس فيها تأويل، لأن في معنى آثار الحب، فلم ينفي أن الله يحب. نعم. وأنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الرازي قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قول الله عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة قال السنة. منه شيبان يا حمد؟ تبي شيخ الجماعة؟ ها؟ من هو شيبان؟ هذا سلم كره تلميذ قتادة بن دعامة السدوسي، ما هو شيبان اللي أنت خابر. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن فراش الشيباني عن العوام عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ثم استقام قال لزوم السنة والجماعة. الله أكبر الله أكبر. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال أنبأنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا أبو داود الحفري عن أشعث أبي إسحاق عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن شمر بن عطية في قول الله في قوله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال لمن تاب من الشرك وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأدى الفرائض ثم اهتدى قال للسنة. نعم. أخبرنا الحسين بن عبيد الله بن الحسن قال أنبأنا حبيب بن الحسن القزاز قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا علي بن قدامة قال حدثنا مجاشع بن عمرو قال حدثنا ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة وأهل الجهل. أهل العلم أولو العلم هم أولو الفقه، لأن العلم فهم عظيم مع حفظ سديد. نعم. قال وأخبرنا أحمد قال أنبأنا عمر قال حدثنا نصر قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عثام بن علي عن عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه وأولو العلم وطاعة الرسول أولو الفقه وأولو العلم وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. أولي الأمر يراد بها صنفان، العلماء فيطاعون في دين الله، والأمراء فيطاعون بمقتضى عقد البيعة أي في سيادة الناس في أمر دنياهم، فلو أمر العلماء أو الأمراء بمعصية فلا يجوز طاعتهم، ليست لا تجوز طاعتهم مطلقا لكن في هذا المأمور وهو المعصية. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية. إذن ما يطاع في المعصية المخصوص لا مطلقا. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ما دام قال ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. اللهم صل وسلم عليه. الرد إلى الرسول في حياته لعينه، والرد إلى الرسول بعد موته إلى سنته ودينه. نعم. أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أنبأنا جعفر بن محمد قال حدثنا نصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أهل العلم وأهل الفقه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال كتاب الله وسنة نبيه ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا. الله أكبر. لا تردوا إلى أولي الأمر شيئا، يعني محمول على الجهل منهم إن خالفوا أمر الله واتبعوا أهواءهم. ولا يضير هذا الإسناد في رواية سفيان عن ليث، سفيان هو الثوري وليث هو ابن أبي سليم، قالوا صدوق غير حفظه وصار يخطئ، لا يضره هذا لأن هذا الأثر صحيح من وجوه أخرى وبمعنى. نعم، لكن هذا المعيار يتحفظ به في الأحاديث. نعم. شيئا ألا عصوا أو اتبعوا أهواءهم للأمر فلا يطاعون في هذا، يقدم عليهم الكتاب والسنة. ولهذا في الآية لطيفة، فإن الله كرر الفعل مع الرسول، قال أطيع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا للأمر منكم، وإنما عطف طاعة للأمر فقال وأولي الأمر منكم، فهي معطوفة على طاعة الله ورسوله، دل على أن طاعتهم ما هي مطلقة، وطاعة الله مطلقة كما طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة. ولهذا كرر الفعل فيهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، دل على أنها تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكره عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأولي الأمر منكم، قال يعني أهل الفقه، أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعملون الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. وهذا ثابت عن ابن عباس من وجوه عديدة، أن أولي الأمر ينالوا العلماء كما ينالوا الولاة في ما يطاعون من أمر السياسة. نعم. وشي ايه العلماء وغيرهم حتى العوام إذا حصل منهم التنازع ردوه إلى الله ورسوله، إن كان لا يحسنون ردوه إلى من يحسن كالقضاة الشرعيين وكالعلماء، فهي للجميع. صلى الله عليه وسلم هذه المعنى إن تنازع مفهوم إلا تتنازع حصل إجماع يكفي، إذا قال ردوه إلى الله ورسوله يعني عند التنازع، قال كتاب الله وسنة رسول نبيه ولا تردوه إلى أولي الأمر شيئا، يعني العلماء لأنهم ما اتفقوا عند الاتفاق. محتمل هذا، هذا محتمل لكن لا تردوا إلى أولي الأمر شيئا فيما هو أظهر إذا خالفوا سواء من العلماء أو الأمراء، فإن الرد إليهم عند عدم المخالفة، أما إذا وقع منه المخالفة فلا يقع، لأن طاعة الله مقدمة على طاعته كما طاعة الرسول مقدمة على طاعته. لا طاعة إلا بالمعروف. أي نعم. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين. لاحظوا في ذكر الصحابة والتابعين وهم السلف، وهذه المعاني تتكرر كما سبق، طريقة السلف، ما عليه السلف، الصحابة والتابعين، ولم أجد ما يكثر دندن عليه في هذا الزمان من فهم الصحابة وفهم السلف. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أنبأنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال أنبأنا أحمد بن صالح قال أنبأنا أسد بن موسى قال أنبأنا معاوية بن صالح قال حدثني ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع عرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عمرو السلمي. نعم. ها؟ عبد الرحمن بن عمرو. نعم. أنه سمع عرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فبما تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث قيدا قاد. الأنف يعني المخزون من أنفه، يقوده الصغار والكبار حتى إلى غير ما يشتهي. وهذا في شأن المؤمن أنه لكمال طاعته لله عز وجل امتثل طاعة ولي الأمر وإن كان دون عنه أو في مستوى لا يبلغه. الله أكبر. نعم. قال أبو جعفر يعني أحمد بن صالح ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة وإنما المؤمن إلى آخره. أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ثور حاء قال وأخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا النيسابوري قال حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن الصباح وأبو عاصم قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وكان ممن أنزل الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية. قال فدخلنا فسلمنا عليه وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو عاصم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، قال قلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أبو عاصم في حديثه فأوصانا قال أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. نعم. ها؟ أوصينا. نعم فأوصينا. واللفظ لمحمد بن يحيى ولفظ عمرو بن علي عن أبي عاصم قريب منه. اللهم استعان. العرباض بن سارية قال كان ممن نزل فيهم ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت ما أجد ما أحملهم عليه، لأن العرباض بن سارية من أين؟ من المهاجرين ومن بني سليم رضي الله عنه، وذكر هذه الرواية العظيمة في هذه الموعظة البليغة التي كانت بعد صلاة الغداة والخلفاء الراشدون اختلفوا فيهم هل هم فقط الأربعة أو يمتدون إلى 12 ملكا كما جاء في الحديث. لا يزال هذا الأمر في 12 ملكا من قريش ينتهون بهشام بن عبد الملك بعد عمر بن عبد العزيز. والصحيح أنه في الخلفاء الراشدين. من الخلفاء الراشدون؟ أربعة، ودخل فيهم الحسن بن علي، فإن مدة ولايته وإن لم تكن ولاية عامة ستة أشهر لما دل عليه حديث سفينة الذي رواه مسلم في الصحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. تمت 30 بولاية الحسن 6 أشهر. ومن أهل العلم من لا يدخلها في هؤلاء الراشدين، والصحيح دخولها لأن ولاية الحسن تابعة لخلافة أبيه وفيها تمام المدة. والأولون قالوا إن الرسول لما قال 30 سنة ما أراد بالتحديد أو ما يقاربها 29 سنة ونصف، فهذا له حظه وهذا وذاك له وجهه، والمسألة فيهما سهلة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الوهاب حاء قال وأنبأنا أحمد بن عمر بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم. وقوله كان رسول الله يدل على الاستمرار، هم قالها مرة بل قالها مكثرا، واختلفوا في الزيادة وكل ضلالة ففي النار، فجاءت في بعض الأحاديث الصحيحة واللي في مسلم والثابتة الوقوف على كل محدثة بدعة. نعم. وأخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد قال حدثنا على كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة من دون ذكر النار. نعم. وأخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد قال حدثنا أحمد بن السري بن صالح قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هما اثنان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. اللهم المستعان. والهدي هو الطريقة والمنهاج والشريعة. نعم. أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أنبأنا محمد بن مخلد قال حدثني أيوب بن الوليد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جامع شداد عن الأسود بن هلال أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان الهدي عندك بالياء ولا أحسن الهدى هدى محمد؟ عندي بالياء. بالياء وأنتم؟ الله المستعان. لأنه جاء هذا وجاء هذا، أحسن الهدي وجاء أحسن الهدى هدى محمد. نعم. إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار. وأتي بصحيفة فيها حديث قال فأمر بها فمحيت ثم غسلت ثم أحرقت ثم قال بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنشدت الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أني أعلم أنها بدير هند لتبلغت إليها. وهذا والله أعلم إما أنه كان في أول الأمر لما كانت الكتابة محرمة خشية من الاختلاط بالقرآن، لأنه جاء في آخر الأمر الإذن بالكتابة، كما في حديث اكتب لي أبي شاه في بعد فتح مكة. ويحتمل أنها في ما نقل إليه من كتب من قبلنا، والأول الأظهر، فإنه شدد عليه الصلاة والسلام قدحا من بعثته وهجرته في عدم الكتابة عنه إلا كلام الله لئلا يختلط عليهم الحديث بالقرآن. فقال لو أني سمعت أنها بدير هند، ذكر المحاشي من دير هند، نقل عن ياقوت الحموي قال ياقوت الحموي رحمه الله تعالى: دير هند الصغرى بالحيرة يقارب خطة بني عبد الله بن دارم بالكوفة مما يلي الخندق في موضع نزه، وهو دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر المعروفة بالحرقة. يعني لو أنه في مكان بعيد مثل قلت الشيبان، والله لو أنه بقندهار، وهي شيء نبعد قندهار، لكن هذا مبلغ ما يضرب به المثل، أراد به البعد لا أراد به أنه عين المكان. اللهم صلي وسلم عليه. وقوله إنكم ستحدثون ويحدث لكم، يقع ويقع الإحداث من غير هذه الأمة فتتبع الأمة إحداث غيرها، كما في حال ضعفها تتبع إحداثات من أقوى منها ولو كانوا كفرة. من ذلك الآن الاحتفالات بالأعياد، أحدثها غيرنا فقلدناهم، وهذا كثير في الأقوال والأعمال وكذلك في الاعتقادات. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه القوي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غدا إن شاء الله هو آخر الدروس الفجر إن شاء الله.